ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن خير لكم

صدق الله العظيم.